فقد حفظت للأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في أهله ومعاشرته لزوجه، وكانت فطنة فاهمة، كما تشهد بذلك الأحاديث التي روتها، ويشهد لذلك فقهها وفتاويها، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فرجعنا إلى عائشة إلا وجدنا من عندها منه حكما، رضي الله عنها وأرضاها. وكان الصحابة إذا رجعوا إلى حكمها وفتواها انتهوا، وهي تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك القصة المعروفة من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في من جامع أهله ثم أكسل فلم ينزل هل يغتسل أم لا يغتسل، فرجعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال عمر رضي الله عنه: فمن خالف بعد هذا جعلته نكالا. فكان الصحابة رضي الله عنهم منتهين إلى فتواها رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت سنة 52 من الهجرة، وقيل بغيرها، بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها عن المسلمين خير الجزاء. تقول رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي وهو أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. هذا الدخول وقع في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع في آخر اللحظات. تقول رضي الله عنها: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قولها مع عبد الرحمن سواك رطب، أخذ العلماء من هذا دليلا على سمية الاستياك بالسواك الرطب، لأن السواك على صورتين: إما أن يكون رطبا كما هو الحال في عرق الأراك، وإما أن يكون يابسا كما هو الحال الغالب في أغصان الأراك. فبينت بقولها ومعه سواك الرطب سمية الاستياك بالسواك الرطب. وقال بعض الأطباء إنه أكثر فائدة من الغصن. تقول رضي الله عنها يستن به، قولها يستن به الاستنان للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنه مأخوذ من السن، قالوا وصف الإنسان بكونه مستنا في حال استياكه لأنه يجعل السواك على أسنانه من باب تسمية الشيء بمحله. قالت رضي الله عنها يستن به. وأما الوجه الثاني قالوا إن الاستنان مأخوذ من سن الشيء إذا حده، قالوا لأن السواك إذا استاك به الإنسان حدد الأسنان لكونه يزيل ما يعلق بها من القلح وغيره. وقولها يستن به يحتمل وجهان: الوجه الأول معه سواك يستن به لو استاك، والوجه الثاني معه سواك يستن به أي حال دخوله كان يحرك السواك ويستن به، وهذا هو أقوى الوجهين. والوجه الثاني تترتب عليه مسألة لطيفة، وهي أن السواك يشرع للإنسان في حال مشيه، وأنه لا كراهة في ذلك. فإن عبد الرحمن رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والدخول حالة حالة وقوف والدخول عليه صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة تستلزم القيام والحركة. وفي قولها رضي الله عنها يستن به دليل على جواز الاستنان بحضرة العالم وبحضرة ذي الفضل، لكن بعض البعض وفيه كذلك فيه دليل على أنه يسن للإنسان ولا حرج عليه أن يستاك بحضور من هو أكبر منه سنا أو من هو أعلم منه، إلا أن بعض أهل العلم كره الاستياك في مجالس العلم، كل ذلك خشية التشاغل عن العلم، قالوا لأن الإنسان في الغالب إذا اشتغل بالسواك قد يلهو عن السماع والانتباه لما هو المقصود الأعظم. تقول رضي الله عنها وهو يستن به فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، بمعنى أطال النظر إليه، يقال أبده بمعنى إطالة النظر وملازمتها للشيء إما من الأبد أو من البدد بمعنى التفريق. تقول رضي الله عنها فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره من حرصه صلوات الله وسلامه على السواك. وكذلك أيضا فيه دليل على أن الإنسان يستحب له الحرص على السواك، وفيه دليل أيضا على أنه يسن للإنسان إذا خشي الموت أو كان نزلت به أماراته وأمكنه أن يستاك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء قصة لطيفة، وهي أن جماعة من المسلمين غزوا العدو فنزلوا بأرض العدو ليلا وحاصروهم، فلما أصبحوا ذكرهم أحد العلماء ممن هو معهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك قبل وفاته، وأن المجاهد مظنة لقاء الله عز وجل في مظنة اللقاء، لأنه سبب لأن القتال ومنازلة العدو غالبا تكون سببا في الهلاك، فذكرهم بهذه السنة. فلما صلوا الفجر وأرادوا نزال العدو التزموها وطبقوها، فأكثروا من السواك، فنظر إليهم العدو فدخله الرعب وحدث بعضهم بعضا، فقالوا إن عدونا يعنون المسلمين يأكلون الخشب وإنهم أرادوا إرهابنا بذلك، فدخلهم الرعب قبل القتال فكان من أسباب النصر عليهم. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على فضل السنة وفضل من يلازمها أن الخير مظنته. تقول رضي الله عنها فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، في هذا دليل على أنه لا كراهة على الإنسان أن يطلب شيئا عند أخيه إذا كان أخوه قد علم منه رضاه ببذل ذلك الشيء، فإن السواك لعبد الرحمن، وأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره ولم يمتنع من طلبه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان أن يلتمس شيئا عند أخيه، خاصة إذا كان ذلك الشيء مما يتنافس فيه كالقرآن مثلا أو ككتاب علم يقرأه فيستفيد منه. ووجه المشابهة بين هذا وهذا أن كل منهما يعتبر من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، والإشارة على نوعين: إشارة مفهمة وإشارة محتملة. أما الإشارة المفهمة فإنه يعمل بها في العبادات ويعمل بها في المعاملات، وفي كونه عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى يستعمل الإشارة في الطلب دليل على أنه يعمل بها، وقد دلت على ذلك السنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد حتى استتم قائما، فسبح له أصحابه رضي الله عنهم فأشار إليهم بيده أن قوموا. فهذه الإشارة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم في حال العبادة، وعمل الصحابة بمفهومها فتركوا واجب الجلوس للتشهد وتابعوه في القيام لمكان هذه الإشارة المفهمة. وأما مثال استعمال الإشارة في المعاملات وتطبيقها كأن تقول المرأة لزوجها هل أنا طالق أو هل طلقتني، فيشير برأسه أن نعم، فهذا يعتبر كالطلاق باللفظ كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله. قالوا لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، فكأنه قال لها بصريح العبارة نعم أنا مطلق لك. فهذا من أمثلة استعمال الإشارة. ومن أمثلتها ما يقع في عقود البيع، كأن تقول له أتبيعني هذا بدرهم، فيشير برأسه أن نعم فقد تم البيع، خلافا لمن اشترط العبارة وقال بلزومها لصحة عقد البيع كما هو مذهب الشافعية في أصح الوجهين رحمهم الله. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها من كتاب البيوع. وفي الرواية الأخرى عند البخاري قالت فعرفت أنه يحبه أو يريده فأشرت إليه فقلت له آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وفيها دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وفطنتها وفهمها لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها فأخذته فقضمته وطيبته. القضم هو العض على الشيء بالأسنان، وبه تفتت طاقات الشيء، فكونها تقضم السواك يستلزم بعد القضم إزالة ما أثر ذلك القضم، وهو الحتت الذي يكون من أثر القضم والعض. فلذلك قالت بعد ذلك وطيبته. وفي قولها فقضمته إشارة إلى أن الموضع الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من السواك هو غير الموضع الذي كان عبد الرحمن يستاك منه، لأنه من المعلوم أن السواك له طرفان، فالطرف الذي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم غير الطرف الذي استاك منه عبد الرحمن. وفي هذا توسعة على الغير، لأنه لو استاك من موضع لأن توسعة على الغير، وفيه أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يستعمل سواك الغير أن يطلب الجهة غير الجهة التي يستاك منها غيره، خاصة كما يقول الأطباء ما يقع من مخالطة الموضع الذي يستاك منه الغير من خشية انتقال مرض ونحوه، كما دلت السنة على إثبات العدوى. تقول رضي الله عنها وأرضاها فاستن به فقضمته وطيبته. قولها وطيبته للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول طيبته بمعنى أصلحت حاله، وهذا الوجه يؤيده العبارة التي قبله تؤيده العبارة التي قبله وهي قولها رضي الله عنها فقضمته. وقد قلنا إن القضم يستلزم وجودا فضلة ذلك القضم من الحدث الذي يكون بذلك السواك. وأما الوجه الثاني أن المراد بقولها وطيبته أي جعلت فيه طيبا. ومن ثم أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الوجه دليلا على أنه يستحب للإنسان إذا استاك أن يجعل في السواك ماء الورد ونحوه من الطيب الذي يجوز جعله في الفم كي يكون أبلغ في النظافة وأبلغ في نقاء الفم. رحمك الله. تقول رضي الله عنها ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به يعني استاك. قالت رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا يعني فما جاوز لأن الاعتداء معناه المجاوزة. ومنه قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يعني من جاوزها. تقول فما عدا يعني ما جاوز فما عدا أن فرغ يعني بمجرد أن انتهى من السواك وفرغ منه رفع يده أو إصبعه وقال في الرفيق الأعلى. قولها في الرفيق الرفيق والمرافق هو الصاحب. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى. والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو الرفيق الأعلى الذي يتمنى المؤمن أن يجعله الله مع أهله وعلى صراط أهله كما هو في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. فهم الذين أنعم الله عليهم. سأل الله عز وجل أن يجعل منزلته في الجنة مع هذا الرفيق الذي شهد الله عز وجل في كتابه أنه أحسن رفيق في قوله وحسن أولئك رفيقا. وفي هذا دليل على أنه يسن للإنسان إذا نزل به الموت أن يسأل الله عز وجل علو المقام وعلو الدرجة وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى. وفي وصف الرفيق بكونه أعلى إشكال عند العلماء حاصله أن الجنة ومنازل الجنة كلها عالية. فلو أخذنا بمفهوم قوله الأعلى لأفهم أن الجنة فيها أعلى وأدنى مع أن الجنة عالية ومنازلها عالية وغرفها ودرجاتها عالية كما ثبتت بذلك النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أن قوله في الرفيق الأعلى أن الوصف بالأعلى لا مفهوم له بمعنى أنه لا يراد أن الجنة فيها أعلى وأدنى لأن منطوق اللفظ يدل على الأعلى. فإذا قالوا لا مفهوم له معناه أنه لا إشكال البتة لأن الإشكال مركب على مفهوم اللفظ وليس على منطوقه لأن مفهوم اللفظ عكس العبارة. المنطوق صريح العبارة الأعلى هذا منطوق النص والمفهوم عكس المنطوق وهو الأدنى. فلذلك قالوا قوله الأعلى لا مفهوم له كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه لا مفهوم له, إذ أن من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به أصلا فلا مفهوم له. وكقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق, فإن قتل الأنبياء لا يكون بالحق, فلذلك يقولون هذا اللفظ خرج على هذا المخرج من أنه لا مفهوم له. الوجه الثاني وهو أقوى أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى, أي أنه طلب علو الدرجة. ويتخرج من هذا الوجه وجهان: الوجه الأول أنه أراد أعلى الدرجات العالية, فيكون الأعلى بمعنى عال وأعلى, فالجنة فيها العالي وفيها الأعلى, فلذلك سأل الله أن يجعله في الأعلى. وأما الوجه الثاني فالمراد به مطلق درجات الجنة العالية, ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنة وفي أعلى منازلها, فمنزلته عند الله تبارك وتعالى من أعظم المنازل وأجلها وأرفعها عند الله سبحانه وتعالى, فهو سيد ولد آدم وإمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذه العبارة قولها رضي الله عنها ثم قضى, أي توفاه الله عز وجل. هذه العبارة فيها دليل على بطلان ما يزعمه بعض أهل الضلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى في آخر حياته بالخلافة إلى علي وأنه يلي الأمر من بعده, فهذا الحديث المتفق على صحته عمدة لأهل السنة والجماعة في رد هذه الدعوة المختلقة التي قصد منها الحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والغض من منازلهم. فقد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته وعهده بالدنيا. وهنا أنبه على حديث اشتهر وذكره بعض الخطباء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة دخل عليه جبريل فاستأذنه وبكى, ثم جاء ودخل عليه استأذنه في دخول ملك الموت وخيره ملك الموت في طريقة الموت, فكل هذا مما لا أصل له والحديث باطل. ومما يدل على بطلانه أنه وصف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الروح منه. إذا كان الأمر كذلك كيف بلغنا الحديث؟ إذا كان توفاه الله وقضى, من الذي بلغنا أن جبريل استأذن وأن ملك الموت بكى وأنه اقترب منه وأنه وأنه؟ فهذا مما يدل على ضعف الحديث. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف بين رحمه الله أن متن الحديث يدل أحيانا على ضعفه, فهذا يدل على ضعفه متنه ومحتواه, فلذلك مما لا ينبغي الاشتغال به. وقد اعتنى به البعض فقصه وأظهر الحزن في قصه جذبا للقلوب. ومعلوم عند أهل الفن والعلم بالحديث أن من أسباب وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم العناية بالمواضع التي فيها رقة وإخشاع للقلوب وتأثير فيها. فالمقصود أنه ينبغي عدم الاشتغال بهذا الحديث وأمثاله مما لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا أثم الإنسان. قال الناظم: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. ولذلك قال العلماء: إذا تعمد الإنسان رواية الحديث الموضوع أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يكون إثمه كإثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من بلغ عن أهل الحديث والاختصاص أن الحديث غير صحيح وجب عليه ترك ذلك الحديث والالتفات إلى ما صح، ففيه الغناء والحمد لله عما لا أصل له. وكيف يطيب لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتج بكلام رجل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: توفي بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قيل نقرة النحر، أي الموضع الذي هو في أعلى البطن النقرة، وقيل إنه أعالي البطن. وأما الذاقنة فقيل الحاقنة، فالمراد بها أسافل البطن، شبهت بالمحطنة لأنه يجتمع فيها الطعام. هذا الحديث فيه دليل كما قدمنا على مشروعية الاستياك بالسواك الرطب. ومن العلماء من قال إنه يكره للإنسان إذا كان صائما أن يستاك بسواك الرطب، وذلك لأن السواك إذا كان رطبا كانت رطوبته مشتملة على الماء، فإذا استاك به لم يأمن أن يبتلع شيئا من ذلك، وإذا ابتلعه كان في حكم المفطر. فلذلك كره بعض العلماء رحمهم الله أن يستاك الإنسان بالسواك الرطب وهو صائم، وقالوا إنه إذا أراد الإنسان أن يستاك تخير السواك الخشن. وفي هذا الحديث دليل كما قدمنا على مسألة أخرى، وهي مشروعية استياك الإمام في حضرة الرعية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة عائشة وعبد الرحمن ابن أبي بكر، وفي هذا رد على بعض فقهاء المالكية رحمهم الله الذين قالوا بكراهية استياك الإمام بحضرة الرعية. وقد بوب له البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد عتب بعض العلماء على الإمام أبي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أن بوب بهذه الترجمة، قالوا لأنه أمر بديهي معلوم وللبخاري عذره، فإنه يحتمل أن يكون من ينكر ذلك في عصره، فبوب له لكي يكون في ذلك رد على من زعم الكراهة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه يقول أع، يقول أع كأنه يتهوى، والسواك في فيه كأنه يتهوى. قوله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو يستاك جملة حالية، أي وحاله أنه يستاك، وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه. أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه يسن للإنسان أن يستاك على لسانه، والسنة في الإنسان إذا أراد أن يستاك على لسانه أن يستاك طولا. وأما في السن فالأمر واسع، إن شاء استاك عرضا وإن شاء استاك طولا كما تقدم. وإن كان بعض العلماء كره الاستياك في الأسنان طولا خشية إبناء اللثة وجرحها، ولكن إن تيسر للإنسان فإن الأمر فيه واسع. وقوله وطرف للسواك على لسانه يقول أع يقول، إما أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معنى العبارة، أو يستفاد من هذه العبارة أنه يسن للإنسان إذا استاك على لسانه أن يبالغ في إصالة في تنظيف اللسان إلى ما قارب اللهاه، لأنه إذا قارب اللهاه كان أقرب إلى التهوع. وقوله أع إن قيل إن المراد به راجع، أن قوله يقول راجع إلى السواك، يعني أن السواك تصدر منه هذه العبارة، وهو حكاية الصوت، حكاية صوت السواك. والعرب قد تنسب القول إلى الجماد، ومن ثم قد يستشكل الإنسان كيف يقول السواك أع. قالوا لأن العرب تنسب إلى الجماد القول تجوزا، ومنه قول الشاعر امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا ملأت بطني. فهذا من نسبة القول إلى الجماد، وفيه تجوز، أي أن لازم استياكه عليه الصلاة والسلام أو نشأ عن استياكه صلى الله عليه وسلم هذا الصوت. وفي رواية ع بتقديم العين على الهمزة، وفي رواية أو أه كلها روايات في السنن وفي مسند الإمام أحمد، وكلها حكاية حال. وقوله يتهوع، المتهوع هو المتقيئ، أي كأنه يتقيئ، أي يصدر منه الصوت كأنه صوت من يريد القيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحت رأسي، إذا أمررت يدك على الرأس، سواء كان ذلك واليد مبلولة أو كان ذلك واليد يابسة، فهذا كله يوصف بكونه مسحا. والمراد بالمسح على الخفين المسح المخصوص بالهيئة المخصوصة، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والخفان مثنى خف، وهو ما ينتعل من الجلد وتخفى فيه القدم. يقول رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الحديبية وما بعدها، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح التي وقعت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وشهد اليرموك فعورت عينه يوم اليرموك رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، ولم يزل أميرا، وعزله ثم رده بعد ذلك، وكذلك ولي لعثمان ثم ولي لمعاوية رضي الله عن الجميع. وكان رضي الله عنه من دهاة العرب المشهورين ورجالهم المعدودين رضي الله عنه وأرضاه. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ولم يشهدها، فدل ذلك على فضله. وكذلك أيضا كان من فضله أنه لما ولي الإمرة ما سفك دما قط في إمرته مع طول سني إمرته رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 50 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. هذا طرف من قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفره في غزوة تبوك خرج معه المغيرة رضي الله عنه، فدخل الشعب وكان معه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه وضوءه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القدمين، فأراد المغيرة أن ينزع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا لهما. قال رضي الله عنه: فأهويت. أهوى إذا مال إلى الشيء عن قرب، وهوى إذا مال إليه عن بعد. فالعرب تفرق بين القرب والبعد، إذا مال الإنسان إلى الشيء من قرب أو بعد يفرقون بالهمزة فيقولون أهوى إذا كان قريبا، وهوى إذا كان بعيدا. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع. اللام للتعليل أي من أجل نزعي، والنزع قلع الشيء. لأنزع خفيه أي لأنزع الخفين فأغسل القدمين. وفي هذا دليل كما قدمنا في حديث أنس رضي الله عنه على أنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار، خاصة إذا كان المخدوم من أهل العلم أو من أهل الفضل أو ممن لهم حق على الإنسان كأبيه ومن في حكمه من القرابة أو كبير السن وذي الشيبة من المسلمين تقديرا له وإجلالا، فإن هذا لا حرج فيه، خلافا لمن يظن أن ذلك قد يسقط من منزلة الإنسان في تشبهه بالرقيق ونحوه. وفي هذا رد على هذا الاعتقاد، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون سمح النفس خاصة مع أهل الفضل، فإن خدمتهم شرف للإنسان، لأن الإنسان إنما يخدمهم لوجه الله عز وجل، لا يريد حظا من الدنيا ولا يطلب منهم فضلا إلا رجاء رضوان الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما اتركهما على ما هما عليه. دعهما فإني، قوله فإني جملة تعليلية أي اتركهما لأني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين حال من أدخل. وقوله قوله رضي الله عنه: فمسح عليهما. هذا الحديث يعتبر دليلا على مشروعية المسح على الخفين، ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: إثبات المسح على الخفين والعمل به هو شأن أهل السنة والجماعة، ورده وإنكاره هو شأن أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم، فهم الذين أنكروا المسح على الخفين. والمسح ثابت عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويعتبر هذا النوع ولذلك اعتبروه من المتواتر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف. فهذا يدل على أن مسح الخفين قد ثبت على سبيل التواتر، ولذلك لا شك ولا مرية في مشروعيته وجواز فعله، وهو رخصة من الشرع، ويتأكد على الإنسان فعله إذا كان بين أناس ينكرونه، فإنه يستحب له أن يلبس الخفين، شأنه في ذلك شأن السنة إذا عاش بين أناس ينكرونها أنه يحييها بالفعل والتطبيق. فمن أحيا السنة فإحياء السنة من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والمسح على الخفين الكلام فيه في مواضع، أولها في مشروعيته، وقد تقدم أنه مشروع، لكن بعض العلماء حكي عنه القول بعدم مشروعيته، وهي رواية عن مالك والمعمول به في مذهبه، والرواية المعتبرة عند أصحابه إثبات المسح على الخفين. وله في ذلك روايتان، الرواية الأولى أنه يشرع المسح على الخفين حضرا وسفرا، والرواية الثانية تخصيصه بالسفر دون الحضر. وأصح الأقوال قول الجماهير من أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، للأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. هذه العبارة دلت على مشروعية المسح حضرا وسفرا، وفي معناه حديث علي عند مسلم وغيره. فالمقصود أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، وتشمل حالة وجود البرد عند احتياج الإنسان إلى ستر قدمه، وكذلك حال الحر. فكلهم يشرع، كل هذه الحالات يشرع فيها المسح على الخفين، ولا حرج على الإنسان في فعله. والسنة في المسح على الخفين أن يمسح الإنسان ظاهر الخفين، وهو أصح الأقوال عند العلماء. قول الجمهور أن الواجب مسح ظاهر الخفين، وأنه لا يجب على الإنسان أن يمسح باطن الخف، وظاهر الخف أعلاه وباطنه ما يمشى عليه. وإلى ذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا يدل على أن الواجب مسح الظاهر، وبناء على هذا الوجه فالسنة أن يمسح الإنسان بتفريق الأصابع، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط على خفيه. وفي حكم الخفين الجوربان، وهما على صفتين. الصفة الأولى أن يكون صفيقا أي ثقيلا، والصورة الثانية أن يكون غير صفيق وهو الرقيق. والمراد بالجوارب ما يلبس بالقدم ويسترها من القماش كما يسمى في عرف الناس اليوم بالشراب. فهذه الجوارب على حالتين، إن كانت صفيقة فإن جمهور العلماء على مشروعية المسح عليها، لحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين. وأما إن كانت خفيفة فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يمسح عليهما، لأنها لم تكن موجودة ولم يثبت في السنة ما يشهد على مشروعية المسح عليها، إلا أن بعض العلماء يقول إن المسح عليها داخل في عموم الجوارب، ومنهم من يقول هو مقيس على الخفين. أما إلحاقها بالجوارب فقد رده بعض العلماء بأن الجورب هو الصديق، وأما الرقيق فإنه لا يعتبر من الجوارب. وأما بالنسبة وأما إذا كانت رقيقة بأن تصف البشرة فإنه لا فرق بين المسح عليها والمسح على القدم نفسه، بل إن المسح على القدم نفسه الذي رده أهل السنة على الشيعة أهون أو أعلى من المسح على الجورب الرقيق الذي يمكن أن ترى البشرة من تحته. فالمقصود أن الإنسان يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه، فإن كان الجورب الذي يلبسه صفيقا لا ترى البشرة من تحته وثقيل فإنه في هذه صفيق لا ترى البشرة من تحته فإنه يشرع له المسح عليه وإلا فلا. يقول عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أنه يسأل إنما يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا أدخلهما على طهارة كاملة، بمعنى توضأ ثم يلبس بعد وضوئه الخفين وهنا سؤال: إذا ثبت أن الإنسان يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، فمتى يبدأ وقت المسح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يبتدئ وقت المسح من أول حدث يقع من الإنسان بعد لبس الخفين، القول وهو قول طائفة من العلماء أن المسح يبتدئ من أول حدث وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، القول الثاني أن المسح يبتدئ من بعد اللبس، بمجرد لبس الإنسان من أول مسحة يمسحها، يعني لا ينظرون إلى الحدث وإنما ينظرون إلى المسح، فيقولون يبتدئ المسح من أول مسح يقع بعد الحدث، بمعنى أول وضوء يقع بعد الحدث ويمسح فيه الإنسان ينظر إلى مثله بعد يوم أو ثلاثة أيام. وتوضيح ذلك نأخذ القول الأول أن العبرة بالحدث. فرضنا أن الإنسان توضأ الآن ثم لبس الخفين بعد الوضوء، ويستوي أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بوقت، لا حرج، يعني ليس شرطا أن يلبس بعد الوضوء مباشرة. فأنت الآن متوضئ فلبست الخفين، فإذا لبستهما بعد الطهارة الكاملة، ننظر أول حدث يقع من الإنسان وقع بعد ساعة، فمن بعد الساعة إذا كان الساعة التاسعة، إذا جاءت الساعة التاسعة من الغد انتقض الطهارة بذلك، بمعنى انتهت مدة المسح إذا كان مقيما. والساعة التاسعة بعد ثلاثة أيام تعتبر نهاية المسح في السفر. هذا على القول الأول أن العبرة بالحدث. القول الثاني قالوا لا، نحن ننظر إلى المسح، وصورة ذلك الإنسان أحدث في التاسعة، يقول لا نلتفت إلى الحدث، ننظر إلى أول وضوء يقع بعد الحدث، فأحدث في التاسعة، ثم مكث بعد التاسعة ساعة كاملة، ثم توضأ ومسح على الخفين. يقولون بعد التاسعة بساعة، أي الساعة العاشرة، هو بداية المسح. وقس على ذلك، فهذا هو معنى القولين. والذي يقوى من ناحية الدليل أن العبرة بالمسح، ويقوى من ناحية الأصول والنظر وتنزيل الأسباب منزلة مسبباتها، القول بأن العبرة بالحدث. فلو احتاط الإنسان بالحدث لكان أولى، ولكن القول بأن العبرة بالمسح أقوى، لأنه يصدق على الإنسان أنه مسح يوما كاملا، بخلاف ما إذا اعتبرنا الحدث كما هو معلوم. والمسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهما طاهرتين، فيه دليل كما قدمنا على اشتراط الطهارة. وعند العلماء مسألة، لو أن إنسانا توضأ فغسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف، ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتين؟ أصح الأقوال أنه ينبغي عليه النزع ويلبس بعد استتمام الطهارة، لأنه لا يوصف الإنسان بكونه متطهرا بمعنى أنه قد فعل طهارة الوضوء إلا بعد الفراغ من القدم الثانية، فلذلك لا يصدق عليه تحقق الشرط فيه إلا بعد أن يغسل القدم الثانية، ولذلك يدخل القدمين في الخفين بعد استتمام الطهارة. وأما المسألة الثالثة فهي أن محل المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة فإنه يجب فيها نزع الخفين وغسل البدن كاملا، ولا رخصة للإنسان في المسح. ومن أمثلة ذلك رجل لبس الخفين على طهارة ثم نام فاحتلم، فإنه تنتقض طهارته، وبناء على ذلك ينزع الخفين ويستقبل بالمسح عليهما، وهكذا لو جامع أهله، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة، ورد كثير من الأسئلة، يقول يعني من هذه الأسئلة سؤال، يبدو أن حالة فضيلة الشيخ الصحية غير محمودة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، لذا طلب جار مني إليك إذا كنت متعبا أو مريضا أن تعتذر، فليس من الأدب في طلب العلم أن نجهد شيخنا. الله مستعان. الشيخ قليلا، هناك بشارات من أولى البشارات أن مكتب التوعية الإسلامية إن شاء الله سيقيم أو سيقام درس هنا إن شاء الله لفضيلة الشيخ الداعية سعيد بن مسفر إن شاء الله في هذا الجامع، سيكون هذا الدرس أسبوعيا أو شبه أسبوعي، وهذه دعوة لكافة إخواننا المسلمين من مكتب التوعية الإسلامية بجدة. يسر مكتب التوعية الإسلامية بجدة دعوتكم لحضور درس لفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالحرم النبوي الشريف، وذلك في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وستكون الدروس ابتداء من يوم الخميس 22 من هذا الشهر، ويوم الجمعة 23 من هذا الشهر، أسبوع وأسبوع بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الأنوار بحي الصفا 3 شارع 40 خلف قصر رهام للأفراح، يوجد مصلى للنساء. أما الأسئلة فهذا سائل يقول، ما هو النوع الثاني من أنواع الإشارة عليه، وهل هو حجة في الدليل؟ يقول فقد ذكرتم النوع الأول فقط ولم تذكروا النوع الثاني، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،